لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها. ربنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات، حب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستكمل ما تبقى معنا من ترجمة أبو لبابة رافعة ابن عبد المنذر الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه من السابقين إلى الإسلام، من أصحاب المسؤوليات والعمل، وأيضا شخصية معه نتعلم المراقبة الذاتية وكيف يكون تأنيب الضمير. هذا الصحابي عرف بالتوازن في العلم والعمل والعبادة رضي الله عنه وأرضاه، كان كثير البذل والعطاء، ساهم في إيجاد الدعوة بقوة في المدينة النبوية، وكان نقيب من النقباء ومسؤول من المسؤولين عن نشر الخير والصلاح في المدينة المطهرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وقفنا في المرة الماضية بعدما انتهينا من الكلام عن جزئية حضور أبو لبابة بيعة العقبة، وكيف ساهم العمل والبذل رضي الله عنه وأرضاه. كان من طريق السابقين لهذا الدين من الأنصار، وكيف كان يساهم ويبني رضي الله عنهم وأرضاهم، موقف وما حدث له في بدر، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يثق في هذا الصحابي ثقة كبيرة جدا بأن تركه يدير شؤون المدينة في غيبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عد هذا الصحابي ممن شهد بدر وضرب له بسهم ودعا له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقفنا عند هذا الموطن، يقول المصنف: ظل أبو لبابة مخلصا لربه، وفيا بالبيعة التي بايعها للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانت غزوة بني قريظة، حيث كبى جواده كبوة ما كانت تخطر له على بال، وزل زلة ما كان يتخيل أنها تصدر منه رضي الله عنه وأرضاه. في هذه الغزوة، في غزوة بني قريظة، زل هذا الصحابي زلة ووقعت منه فعلة تأثر بها هو جدا. وهذه في الحقيقة هذا المقطع والمشهد يحتاج منا إلى تدبر كيف كان الصحابة يعالجون أنفسهم، وكيف كان التعامل إذا وقع الإنسان منهم في خلل أو في ذم أو في تقصير. لأن المؤمن قد يقع منه الذم، وأهل السنة يعتقدون، أهل السنة الجماعة يعتقدون أن العصمة للأنبياء، وما دون الأنبياء يقع منهم الزلل والتقصير. والله عز وجل يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والعبد قد تقع منه المعصية ويقع منه الخلل والزلل، لكن كيف يتصرف إذا وقع الخلل وإذا كبى جواده كبوة وإذا وقعت منه زلة؟ في هذه الغزوة يقول المصنف ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه بعد غزوة الخندق إلى بني قريظة ليؤدبهم جزاء نكثهم بعهده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل الدخول في معركة وهي غزوة الأحزاب كان بينه وبين اليهود معاهدة وصلح، وكل من خالف بنود المعاهدة أجلاهم صلى الله عليه وسلم. فبنو نظير أو أقصد بنو قريظة كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، بل كان بينهم معاهدة للدفاع المشترك عن المدينة، وهذه المعاهدة أبرمها صلى الله عليه وسلم حينما قدم للمدينة. وفيها جواز العقود وجواز المعاهدات مع الكفار ومع اليهود والنصارى كما هو الحال، وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء اليهود معاهدة، وكان يحافظ على بنود هذه المعاهدة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما كانت غزوة الأحزاب بني قريظة نقضوا العهد في فترة أو في أثناء الغزو وأثناء محاصرة الأحزاب للمدينة، أتت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بأن بني قريظة نقضوا العهد، فأرسل صلى الله عليه وسلم من يأتي بالخبر. أرسل بعض الصحابة منهم سعد بن معاذ وعبادة وسعد بن معاذ وعبد الله بن رواحة ومجموعة من الصحابة يأتون بالخبر. فلما ذهبوا إليهم بنو قريظة أخذوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بكلام فاحش وفجر وكفر بالله على كفرهم ونقضهم للعهود والمواثيق، وأتى الخبر بنقض هؤلاء العهد. فلما انتصر صلى الله عليه وسلم على الأحزاب وولوا وتركوا المدينة وانتصر صلى الله عليه وسلم، حاصر بني قريظة وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فانطلق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وحاصروا هذا الحصن من كل جانب وأحاطوا به إحاطة القيد بالعنق والسوار بالمعصم، وحاصرهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما اشتد الحصار عليهم بعثوا وأرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضوه على الاستسلام، ويشترطون لأنفسهم بعض الشروط. اليهود لما النبي حاصرهم وطال الحصار واشتد عليهم أرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضة وأعلنوا الاستسلام، لكن أرادوا أن يشترطوا لأنفسهم شروط، فأبى صلى الله عليه وسلم، أبى أن يشترطوا شروط لأنهم نكثوا العهد ونقضوا العهد وتكلموا بكلام فج في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأبى صلى الله عليه وسلم ذلك. وهنا مراعاة المصالح والمفاسد، هذه سياسة شرعية. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية قبل الشروط، وهنا لم يقبل شرطا. لماذا؟ هذه مراعاة للسياسة الشرعية، وكيف الإنسان يفرق بين مواطن القوة ومواطن الضعف ومواطن العجز ومواطن القدرة. فهنا لم يقبل صلى الله عليه وسلم منهم أي شرط وأمرهم أن ينزلوا على حكمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل منهم أي شرط وأمرهم أن ينزلوا على حكمه مهما كان، وهم كانوا لا يعرفون بحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد حكم عليهم أن يقتل الرجال المقاتلين منهم وتسبى الذرية وتؤخذ أموالهم، وهم كانوا لا يعلمون بهذا الحكم. فأرسلوهم للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أرسل لنا رجل نكلمه من عندك، يكلمنا رسول من عندك نفاوضه ويفاوضنا نكلمه. وقيل أنهم طلبوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أرسل لنا أو أبعث لنا أبا لبابة، أبعث لنا رافعة ابن عبد المنذر أبو لبابة لكي نكلمه. وكان أبو لبابة حليف لهم في الجاهلية، وكان بينه وبينهم عهود في الجاهلية، فأتى الإسلام فأبطل كل هذه العهود والمواثيق، وكان الناس يراعون هذه الأمور في بعض الأحيان. وإلا سعد بن معاذ لما أراد أن يحكم في بني قريظة بهذا الحكم ماذا قال له بعض الناس؟ قالوا: يا سعد ارفق في موالينا، هؤلاء كانوا موالينا في الجاهلية، فارفق بهم. فقال سعد: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لوم ثلائم. فعلم القوم أن سعد سيأمر بقتلهم، فعادوا للمدينة ونعوهم لأهليهم. فقالوا: أرسل لنا رافعة ابن عبد المنذر أبو لبابة، فأرسله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليهم الحصون وكان بينه وبينهم محالفة في الجاهلية، فلما جاء أبو لبابة التف حوله النساء والأطفال يبكون وينتحبون. أول ما دخل عليهم أرسلوا الأطفال والنساء، فأخذ الأطفال يبكون والنساء كذلك، وقام له الرجال ليسلموا عليه ويسألوه. فلما رأى الصحابي هذا المشهد رق لهم وأخذته العاطفة، لما رأى بكاء الأطفال وبكاء النساء والحصار وشدة الحصار رق لهم وأخذته العاطفة رضي الله عنه وأرضاه. وهنا نقول في الصراع بين الحق والباطل، دائما الباطل ما يستهدف أصحاب العواطف، يستهدف أصحاب العاطفة لكي يثنيهم عن الأفضل والأتم في اتخاذ الموقف. والعاطفة إن لم تنضبط، عاطفة الإنسان إن لم تنضبط بالشرع ممكن الإنسان يرد المهالك. يعني أضرب مثال: أب في البيت صلاة الفجر والجو شديد البرودة، وعنده ابنه شاب في البيت لم يستيقظ للفجر، العاطفة تقول: دعه الجو بارد. لكن الشرع يقول لك لابد من إيقاظه للصلاة، صح؟ فالعاطفة تقول لك الجو برد، لكن الشرع أمرك بهذا الأمر أن توقظه للصلاة، صلاة الجماعة يصلي ويؤديها قبل طلوع الشمس. فالإنسان لو حكم العاطفة، ونحن بذلك لا نلغي العاطفة، العاطفة لابد أن تكون موجودة، لكن خطورة أن يحدث في العاطفة انحراف، إما غلو أو جفو. ولذا لابد من وضع العاطفة في النصاب الطبيعي، ألا وهو العاطفة بين الجفاء وبين الإفراط، بين الإفراط والتفريط. وإلا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه لما دخل مدينة قبرص وفتحوها، وبعدما فتحوا قبرص رأى أبو الدرداء أن النصارى وأطفال والصبيان والنساء في الأسر، فبكى أبو الدرداء، بكى لما رأى هذا المشهد، أخذته العاطفة، فقيل له لماذا تبكي؟ قال أبكي لأن هذه الأمة كانت ظاهرة قائمة، فما أهون العبيد على الله إن هم تركوا أمره. فهو أخذته العاطفة لكن ضبط العاطفة بالشرع. أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه لما رأى هذا المشهد تأثر رضي الله عنه وأرضاه، وقام إليه الرجال يسألونه: أترى أن ننزل على حكم محمد يا أبا لبابة؟ يسألوه يقولون له: هل ترى أن ننزل على حكم النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فقال لهم: نعم أنزلوا على حكمه. ثم أشار إلى حلقه وقال لهم هكذا، يعني سوف تذبحون. قال: أنزلوا على الحكم، وأشار إلى عنقه وقال هكذا، يعني سيذبحكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه: فوالله ما زلت، يقول والله ما زالت قدمي من مكانهما، يقول أنا لسه في مكاني، وما تحركت أقدامي يعني من المكان حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأسقط في يدي، فما أدري كيف أخرج من سخط النبي صلى الله عليه وسلم، من سخط الله عز وجل. أبو لبابة لما قال لهم انزلوا على حكم النبي وأشار بالذبح، هنا أباح لهم بالحكم. الصحابة يقول: فوالله ما زالت قدمي من مكانهما، لسه في مكاني، حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله، وقعت الخيانة. وهنا موقف مهم جدا، أبو لبابة رضي الله عنه وارضاه في هذا الموقف هل شاهده أحد؟ هل شاهده أحد؟ لكن هو عاقب نفسه وأنبه ضميره، وهذه ثمرت المراقبة الذاتية وثمرت حقيقة الاستقامة على الدين وحقيقة صدق الإنسان في الانتماء. يقول: فاستشعرت أني خنت الله ورسوله. وهنا معروف الكرخي يقول كلمة مخيفة والله، يقول: ما أكثر الصالحين وما أقل الصادقين. يقول: ما أكثر الصالحين إذا نظرت، ولكن ما أقل الصادقين. إن الإنسان يكون صادق في تدينه وفي استقامته. يقول: قلت هذه الكلمة فعلمت أني ارتكبت جناية، وزل زل وكبى كبوة، كيف أقول لهم وأبوح لهم بشيء لم يأمرني به صلى الله عليه وسلم. وقع في نفسه أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه، أنبه ضميره. وهنا تتعلم كيف تتعامل مع تأنيب الضمير، كيف تتعامل مع تأنيب الضمير، لأن في بعض الأحيان الإنسان يقع منه معصية أو يقع منه تقصير فيصيبه تأنيب للضمير، وكيف أنا فعلت هذا الفعل وكيف أنا تعديت وارتكبت هذه الجناية. لكن في بعض الأحيان يكون تأنيب الضمير وقتي ولحظي، لحظة دقائق، ثم بعد ذلك تعود ريما للعادة القديمة. والمصيبة المصيبة يعني عدم تدارك الأمر، ومن هنا تأتي الانتكاسات ويأتي التفلت، إن الإنسان يفعل فعل ولا يتدارك أصلا ماذا فعل ولا يدرك ماذا فعل. يعني ممكن كان واحد يفعل هذا الفعل يقول هكذا لكن لا يتدارك أصلا بأنه ارتكب جناية. ممكن الإنسان يترك صلاة الجماعة لكن لا يتدارك كيف ترك الجماعة. ممكن الإنسان يترك حلقة العلم لكن ضميره لا يؤنبه ابتداء على ترك طلب العلم. هذه مصيبة. وإذا وقعت هذه المصيبة عند شاب أو شيخ أو أي إنسان، بريد التفلت وبريد الانتكاسة، كيف لا يؤنبك الضمير على فوات طاعة؟ أبو لبابة لما وقع ما وقع ضميره حي واستيقظ رضي الله عنه وأرضاه. فتأنيب الضمير، تأنيب الضمير إذا كان تأنيب الضمير يدفع للأمام ويجعل الإنسان يتخلص من الخلل ويثمر طاعة، فتأنيب الضمير هذا النوع هو المقصود، هو ده المقصود، إن ضميرك يؤنبك على فوات الطاعة أو على فعل المعصية فيثمر دفع للأمام استغفار وطاعة، ويثمر إخلاص وصدق، ويثمر عمل. إذن هذا النوع هو المطلوب والمرجو من تأنيب الضمير. أبو لبابة لما فعل ما فعل، لما فعل ما فعل رضي الله عنه وأرضاه، أنب نفسه وحاسب نفسه مباشرة. وكنا نقول لكم قديما ولازلنا نكرر، النفس تحتاج إلى معاقبة، والنفس كالدابة إن لم تلجمها وتحاسبها تتفلت بك إلى المهالك. وهنا أهمية التربية الذاتية والوازع الداخلي، إن يكون عند حضرتك وازع داخلي، تربية ذاتية، مراقبة لأفعالك، إنك أنت تحاسب نفسك، تحاسبها وتؤنبها، ثم يثمر هذا التأنيب وتثمر المحاسبة استقامة وعمل صالح ومعاقبة لها. وهنا يقول أحد السلف: الضمائر الصحاح أصدق شهادة من الألسنة الفصاح. ممكن الإنسان يكون يتكلم كلام جيد لكن ليس المقصود والغرض الكلام الجيد، وإلا الاستقامة مش مجرد كلام، الاستقامة أفعال تلزم بها نفسك. الاستقامة مش كلام ولا ادعاء، الاستقامة كلام أفعال تلزم بها نفسك، إنك تلزم نفسك فعل هذه الطاعة، تلزم نفسك فعل هذا الفعل، تلزم نفسك ترك هذا المحرم. هكذا تكون الاستقامة. وكان الحسن البصري يقول: حينما يتلو هذه الآية الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، كان الحسن يقول الذين قالوا ربنا الله كثير والذين استقاموا قليل. والاستقامة تكون في السر وفي العلن، في الغيب وفي الشهادة. إذا ما خلوت، وإلا أبو لبابة كان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان بعيد عنه في هذا الموطن، ولا أحد ينقل له الخبر، وهو أصر ليهود بهذا السر، لكن تأنيب الضمير، كيف أقول ذلك وكيف أفعل هذا الفعل؟ انظر، يقول كان أبو حفص النيسابوري يقول من لم يزن أحواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده. يعني ايه؟ يقول من لم يزن أحواله، الإنسان اللي عنده تربية ذاتية يزن جميع أحواله بالكتاب والسنة في كل وقت، مش في وقت دون وقت، يزن الأحوال بميزان الكتاب والسنة. ومن لم يتهم خواطره، الخواطر المحرمة، فلا تعده. وإلا سبب انحراف واحد شاب استقام ثم انحرف، كان على ثغر ثم ترك الثغر، كان مستقيم في وقت ثم ترك الاستقامة، كان جاد وصاحب حماسة ونشاط ثم أصبح فاتر منقطع. من أين تأتي الانتكاسات؟ بسبب ترك الخواطر المحرمة، لأن الخاطر المحرمة. واضرب مثال، شاب كان له علاقة محرمة بفتاة تركها بعدما استقام، فكيف يعود؟ يأتيه الشيطان يقول له، ويأتي بهذه الخاطرة، فلانة كذا، فإذا أتت الخاطرة ولم يدفعها يقول استغفر الله أعوذ بالله، تترك الخاطرة في قلبه أثر، ثم بعد ذلك يتبعها قول أو عمل، ثم بعد ذلك يسقط. وقديما قالوا سقط والسقوط هين. أبو لبابة كان عنده حرص للخواطر، عنده حرص، كيف أقول ذلك؟ وهذا معنى لو غاب عن الشاب أو غاب عني وعنك، إنك تقول لنفسك كيف أفعل ذلك؟ كنت أواظب على صلاة الفجر، فكيف أدع صلاة الفجر ولم أصليها منذ أسبوع؟ كيف كنت أحافظ على طلب العلم، فكيف تركت طلب العلم؟ كنت في الدعوة عندي نشاط مهمة، فلماذا الآن تركت الدعوة وفترت الهمة؟ فإن لم تزن أحوالك وتلاحظ نفسك وتراقبها، لذا مراقبة ردود أفعالك علامة من علامات الاستقامة، إنك تراقب ردود أفعالك. وهذا الكلام مهم شباب، مهم أيها الإخوة، إنك تراقب رد فعلك. أنا كنت حريص على غض البصر، فلماذا اليوم أصبحت لا أغض البصر؟ راقب نفسك، لماذا أنا فعلت هذا الفعل؟ كان عندي حرص على العمل وعندي تعاون، فاليوم تركت العمل ولم يوجد عندي حرص على العمل. فإذا مراقبة نفسك، أبو لبابة رضي الله عنه وارضاه نجا بوجود هذا المعنى، وكان المعنى موجود، يراقب نفسه. كيف أنا أقول هذا الكلام؟ كيف أنا أبوح لهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف أفعل فعل لم يأمرني بها صلى الله عليه وسلم؟ كيف أفعل فعل؟ كيف أقول لهم وأشير لهم، مع إن كان ممكن إيه؟ ممكن يبرر الموقف، صح؟ قل أنا ما قلت نعم منزلوا على حكم النبي، بس أنا قلت لهم إيه؟ الذبح. لذا تأنيب الضمير، تأنيب الضمير يدفع للبحث عن مخرج وليس للبحث عن مبرر. فرق. تأنيب الضمير يدفع الإنسان للبحث عن إيه؟ عن مخرج، كيف أخرج من هذا الفعل، مش يدفع لإيجاد إيه؟ مبرر، لإيجاد مبرر. تأنيب الضمير يدفع الإنسان لإيجاد مخرج من هذه العقوبة. الله يسخط علي، يقول هكذا هو خنت الله. شوف شوف الألفاظ، يقول أنا خنت الله، خنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل أنا قلت لهم افعلوا كذا فقط، لكن لم يبحث عن مبرر. لكن الوازع الإيماني، قوة الإيمان في قلب العبد تدفعه إلى فعل الطاعات وإلى الاستقامة عليها. يقول فأسقط في يدي، ماذا فعلت أنا؟ فما أدري كيف أخرج من سخط الله. أبو لبابة ماذا فعل رضي الله عنه وأرضاه؟ لم يأتي أبو لبابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما انطلق إلى بيته وأخذ وثاق وأخذ حبال وسلاسل، ثم ذهب فربط نفسه في سارية من سواري المسجد، ربط نفسه في المسجد. ولعل يعني فعل أبو لبابة، لماذا لم يمكث في البيت؟ لعله في المسجد بيئة أفضل للتأنيب، صح؟ في المسجد. طب لماذا لم يجلس في البيت؟ لكن لعله اختار المسجد، ولعله وفق لاختيار المسجد، وإلا كان ممكن يذهب للبيت فينقطع عن صلاة الجماعة، وينقطع عن الطاعة، وينقطع عن رؤية إخوانه، وينقطع عن كذا وكذا، فلربما هذا يكون مبرر للتفلت. لكن في المسجد وربط نفسه وأقسم بالله لا يحله من هذا المكان إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أقسم لا أحد يحلني من هذا المكان ومن هذه السارية إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا العلماء يقول، أسمع، يقول ميمون بن مهران عليه رحمة الله، يقول لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. شوف أنت بتحاسب شريكك كيف؟ شريكك. ميمون بن مهران يقول لا يكون الرجل تقيا حتى يكون أشد محاسبة لمن؟ للناس ولا لنفسه؟ لمن؟ لنفسه. أشد محاسبة من الشريك لشريكه. حاسب نفسك مرة تلو المرة، حاسبها. فلما مكث في المسجد مربوط رضي الله عنه وأرضاه، وكان لا يأكل ولا يشرب، بل هو قال لنفسه لا آكل ولا أشرب حتى يتوب الله علي أو أموت، لماذا أفعل أنا هذا الفعل؟ يقول أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، يقول اسمع هذا الكلام الطيب، يقول فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب، من حاسب نفسه قبل أن يحاسب متى؟ متى؟ متى؟ غدا. من حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسن منقلبه ومآبه. ومن لم يحاسب نفسه دامت حسرته وطالت في عرصات القيامة وقفته وقادته إلى الخزي والمقت سيئاته. يقول: فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه. شيخ سيدنا عمر كان يقول إيه؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وحضر عند السؤال جوابه، لما يسأل سيجاوب، وحسن منقلبه ومآبه في القيامة، ينقلب إلى أهله فرحا مسرورا. ومن لم يحاسب نفسه أهملها، أهمل نفسه هكذا، ومن لم يحاسب نفسه دامت حسرته. الحسرة هتكون دائمة، لكن دائمة فين؟ في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. ونحن في جو شديد الحر نستعين عليه بعد الله عز وجل، نستعين عليه بالمرطبات والتكييفات والمراوح، لكن حر النار لا ينجي منه إلا الإيمان والعمل الصالح، لا ينجي منه إلا الإيمان والعمل الصالح. ثم قال: وطالت في عرصات القيامة وقفته. في عرصات القيامة طالت وقفته، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامة في عرصات القيامة. وقادته إلى الخزي والمقت سيئاته. عاقبة السيئات تقود الإنسان إلى الخزي وإلى العار وإلى الندامة، إلى العار والخزي والندامة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أبو لبابة، أنه ربط نفسه في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو أتاني لاستغفرت له، ولكن قد فعل رجل ربط نفسه في المسجد وقال: حتى تنزل توبتي، فلست أطلقه حتى يطلقه الله. رسول يقول: لو كان أتاني كنت استغفرت له الرب عز وجل ودعوت له، كان أتى وصارح النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أما إنه قد فعل فلا أفك أسره، فلا أفكه حتى تنزل توبته. كان في وسع أبو لبابة أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن تأنيبه للضمير كان عالي جدا، فقال، فخاف على نفسه ومكث وربط نفسه في سارية من سواري المسجد. ظل أبو لبابة على هذه الحال أياما، حتى ضعف جسمه ووهن عظمه وخارت قواه، تعب أبو لبابة. ثم تلاها أيام أخرى أصيب فيها سمعه، فما عاد يسمع إلا قليل، وزاغ فيها بصره فما عاد يبصر إلا يسير، لا يأكل ولا يشرب. من أجل إشارة فعلها تأنيبه، زاغ بصره وضعفت قواه وضعف سمعه. وهو على هذه الحالة كانت تأتي بنته إذا أتى وقت الصلاة تفك القيد، فيذهب فيصلي جماعة، ثم يعود للقيد للقيد مرة ثانية، يصلي ويعود للقيد. لماذا فعل ذلك؟ طيب هو يعني لماذا هذا الإجراء في حق نفسه؟ عارف ليه؟ أقول لك، أبو لبابة استعظم ما فعل، قال أنا فعلت شيء عظيم. عشان كده من أخطر الأمور أن الإنسان يستسهل الذنوب ويستصغر الذنوب. الإنسان يستصغر الذنوب صح؟ لذا كان أحد السلف يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر من عصيت. فكلما عظم عندك أمر الإسلام عظمت عندك الجناية والتقصير في حق الرب عز وجل. وأقول لك إذا استعظمت ما فعلت استقمت وفعلت في ذلك وبذلت في ذلك المجهود. إذا استعظمت ما فعلت كيف أنا أتخلف عن الجماعة؟ كيف أنا مسلم ولا أعمل بإسلامي؟ كيف أنا أكون عاق لوالدي؟ بعض الشباب اليوم يتعامل مع والديه بطريقة صعبة. تقول له ليه كده؟ يقول لك أصل بعض الأبهات ما بيعنوش على بر الوالدين. صح؟ أصل أبويا ما بيعينش على بر الوالدين، والأبهات دولة رزق يعني، في أب يعين على بر الوالدين وأب ما بيعينش على بر الوالدين. لا، هذه عبادة أنت أمرت بها، عبادة أنت أمرت بها وبأدائها. فإذا استعظمت الجرم هان عليك الفعل. لذا من عرف كما قلنا في المرة الماضية من علم قيمة ما يطلب هان عليه مقدار ما يبذل وما يعمل وما يفعل. أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه كان نظره دائما على القيامة. فإذا كان نظر العبد للقيامة والخوف من سخط الرب ومن عذاب الله عز وجل أو فوات الجنة وفوات نعيم الجنة، كان نظر الإنسان دائما هكذا. استقام في الدنيا وحدث عنده وحصل له هذا الفرق. الصحابة كانت الجنة عندهم عظيمة، والله لا استقامة لنا إلا أن تكون الجنة عندك أسمى أمانيك، وعندك فرق وخوف من النار، حر النار طير النوم. يقول أحد السلف يصلي بالليل يقول حر النار وتذكر النار جعل عندي وازع داخلي للقيام والصيام والطاعة. لذا كان أحدهم يصوم في الليل يصوم في اليوم شديد الحر. لماذا؟ يقول لحر يوم النشور. يصوم في الصيف واليوم شديد الحر لحر يوم النشور. فكانت النظرة للآخرة. اسمع، وكان عند الله وجيها. أهم شيء النظر، ماذا يقول عني ربي؟ هذا الذي دفع هذا الصحابي ليفعل هذا الفعل، وهذا هو الدافع لك لتفعل مثل أفعاله أو تتبع أسلوبه في الحياة. فأنا لا أستطيع أن أفعل مثله، إذن اتبع هذا الأسلوب مع نفسك، أسلوب أنك تعاقب نفسك، اتأنى بنفسك، لماذا قلت ما قلت. قضى أبو لبابة عدة أيام مربوط ومشدود عليه في السارية حتى جاء الفرج من السماء. والفرج يأتي من عند الله. فإذا ضاقت بك الدنيا فاتجه إلى مولاك سبحانه وتعالى. جاء الفرج، وهنا نقول انتظار الفرج عبادة. والله انتظار الفرج عبادة، عبادة. هذه الكلمة انتظار الفرج عبادة يعني. فإذا ضاقت بك الأمور وضاقت عليك اسمع هذه الآية: وسيجعل الله بعد عسر يسرا. العسر سيتبدل إلى يسر، وإن مع العسر يسرا، فلا يغلب عسر يسرين، فالأمور إلى خير. انتظر الفرج، لكن أبو لبابة أخذ بأسباب نزول الفرج ولا ما أخذش؟ أخذ ولا لا؟ ما أنت منتظر الفرج، خذ بالأسباب. أنب نفسك، ربط نفسك، لماذا أفعل كذا؟ دعاء، تضرع. وتخيل كيف كان يقضي هذه الأيام، خوف ووجل. أخذ بأسباب نزول الفرج، فكل من أخذ بأسباب نزول الفرج أتاه الفرج. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله قريب سبحانه وتعالى، لكن عليك أن تأخذ بأسباب الفرج ونزول الفرج من الله سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها يصلي. تقول أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند السحر وهو يضحك عند السحر. وكأني يا إخوة الجزاء من جنس العمل. أبو لبابة رضي الله عنه متى أسلم وبايع النبي؟ عند السحر، عند الهزيع الآخر، فأتى الفرج عند السحر. يقول وهو والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقالت أم سلمة: مما تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. هذه دعاء يقال إذا ضحك أمامك إنسان، سنة يعني، دعاء ذكر. لو ضحك شعبان مثلا، ضحك الرجل، أقول أضحك الله سنك مما تضحك. وهذا شيء من السنة، واستخدام السنة أمر طيب، أحسن من الأنماط والتنمية البشرية، لأن السنة أيسر في القبول يعني. فقالت له: أضحك الله سنك، يعني أضحك الله سنك يعني أصابك السرور في حياتك وفي عمرك. وانظر إلى بركة السنة، أصابك السرور والفرح في حياتك. فقال صلى الله عليه وسلم: تاب الله على أبي لبابة. الله تاب. النبي فرح بتوبة الرب على عبد صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن يكفر الخلائق اليوم؟ يكفرهم، يكفر المجتمعات، وأصبحت البطولة في تفسيق الناس وإخراج المجتمعات من دين الله. أصبحت هذه البطولة. النبي أصبح فرح مسرور، نزلت التوبة على رجل من أصحابه وتاب الله عليه. قلت أم سلمة تقول: أفلا أبشره يا رسول الله؟ وهنا استحباب تبشير من؟ تبشير المسلم، تبشيره بيه؟ بحصول خير، باندفاع شر، استحباب تبشير الناس. بل إن من السنة يعني يبشرك بخير، واحد أتاك بشرك بخير، من السنة تعطيه شيء، هدية، تدعو له، بشرك. وإلا كعب بن مالك لما بشر بالتوبة أعطى صاحب الصوت، لأن انطلق له رجل على فرس وخرج رجل فوق جبل سلعة، فقال: أبشر يا كعب بن مالك فقد تاب الله عليك. يقول كعب: فخررت ساجدا لله. فكان الصوت أسرع من الفارس، فخلع ثوبه وأعطى لمن؟ لصاحب الصوت. في بعض الروايات أن صاحب الصوت كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا أبو بكر. تبشير الناس. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عبد الله بن مسعود يصلي وهو يقول: اللهم إني أسألك مرافقة عبدك ونبيك محمد في أعلى درجات الخلد، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف، وكان عبد الله بن مسعود لا يرى النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلتعطى. ثم قال النبي: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. يقول عمر: فقلت اليوم أسبق الصديق. في ماذا؟ في تبشير الناس. فعمر ذهب إليه على بعد الفجر قال أبشر. فقال بأي شيء؟ قال لقد قال النبي فيك من أراد أن يقرأ القرآن غلظا طريا فقال سبقك أبو بكر رضي الله عنه. فمتى ذهب الصديق؟ يتنافسون في الخيرات رضي الله عنهم وأرضاهم، تنافسون في الطاعات، تنافس في الخير في عمل في العمل الصالح. فأفلا أبشر؟ وحديث معاذ لما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، الحديث في البخاري ومسلم، لما قال في الحديث الطويل الله سبحانه وتعالى حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ماذا قال معاذ؟ قلت أفلا أبشر الناس. والعلماء هنا قالوا استحباب تبشير الناس، الأصل بث روح الأمل عند الناس. فقالت أفلا أبشره؟ فأذن لها صلى الله عليه وسلم وقال لها إن شئت. فقامت رضي الله عنها وأرضاها من حجرتها، وقبل أن يفرض أو يضرب الحجاب، يفرض الحجاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها وبشرته، قالت يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك، يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. كم تساوي هذه الكلمة لقد تاب الله عليك؟ تساوي كثير. أبو لبابة تعب صح؟ أصابه الإعياء صح؟ أصابه التعب والإعياء والإرهاق، لكن يذهب التعب والإعياء والإرهاق تاب الله عليك. فالتعب في الدنيا يذهب مع تبشير المؤمنين، والنعيم في الدنيا يذهب مع أول غمسة في النار. وحتى عند الصيام، في الصيام انت طول النهار صايم، ولما جيت عند الإفطار مرهق وتعبان وحر وأرق، وتأتي عند الفطر حتى في الدعاء ذهب الظمأ وابتلت العروق. فالعلماء بيقولوا ان الظمأ يذهب مع الأذان، مع الأذان يذهب الظمأ، لأن أصبح الماء خلاص مباح لك. والشيخ العثيمين يقول لا، الظمأ يذهب مع أول ماء ينزل، لأن في الحديث يقول ذهب ابتلت العروق، فيقول التعب والتعب والإرهاق طول الوقت يذهب به، فذهب التعب. لكن شوف التبشير في الحديث، وثبت الأجر. فالذي يثبت الأجر يثقل الموازين، الأجر الطاعات الأعمال. فثار الناس إليه ليطلقوه، الناس انطلقوا تستشعر أن المجتمع يفرح به بتوبة إنسان، المجتمع فرح مسرور باستقامة رجل، بتوبة رجل. فثار الناس إليه فقال لا والله حتى يطلقني الرسول صلى الله عليه وسلم بيده، يفكني محمد بيده صلى الله عليه وسلم. فلما خرج صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر أطلقه بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الحقيقة حينما تنظر إلى فرحة هذا الرجل، ليس في وسع أحد أن يقدر أو يستطيع أن يصف فرحة رافعة ابن عبد المنذر أبو لبابة بتوبة الله عز وجل عليه، ولا يتصور مدى بهجته برضا النبي صلى الله عليه وسلم عنه رضي الله عنه أرضاه. واعلم الله يتحبب إليك، والله يريد أن يتوب عليكم أيها الشباب، الله يتحبب إليك، يقول ويتلطف بك، يقول عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله سبحانه وتعالى يريد لك إرادة شرعية أن تتوب، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أن تنحرف عن الصراط المستقيم، أن تنحرف عن طريق الهداية، تميل ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم سبحانه وتعالى. أنت لا تطيق، إن كنا لا نطيق حر الدنيا، إن كنا لا نطيق شدة حرارة الجو، فكيف بنار أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى بيضت، و1000 عام حتى اسودت، فكيف بنار تطلع على الأفئدة؟ لذا خذ العدة من الآن واجتهد وشمر، فالأمر سباق، وارفع شعار وعجلت إليك ربي لترضى. فقد ظل منذ ذلك اليوم هذا الصحابي يقرأ قول الله عز وجل الذي أنزل فيه كما في التفسير، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، فكان كما في التفسير ابن كثير كان يقول كنا نعد أن هذه الآية نزلت فيه في أبو لبابة ومعه مجموعة أخرى، وفي التفسير يقول ابن كثير وهذه الآية عامة في كل من تاب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى. هذه من البشر، الآية عامة وليس ضيقة أو خاصة بأحد، الآية عامة لكل من تاب. فإذا كنت مخلط عندك عمل صالح وعمل سيء، فالمخرج توبة، المخرج العمل الصالح، المخرج الاستقامة، المخرج أن الإنسان يتوب. فكان أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه كلما ذكر هذه الآية وكلما ذكر ما فعل مع بني قريظة من تقصير، مع أن نزلت فيه توبة آية وتاب الله عليه، فكان يذكر لحظات التقصير، فكلما ذكر هذه اللحظات كان يتلو الآية، فكانت عيناه تفيض فرح مسرور بتوبة الرب سبحانه وتعالى عليه. نعم لكل جواد كبوة، ولكن ليس نهاية المطاف إذا وقعت في تقصير أو في ذلل، ولكن جاهد وعد إلى الله سبحانه وتعالى وتوب توبة نصوح كما تاب هذا الصحابي أبو لبابة رضي الله عنه وارضاه، فتاب توبة نصوح ثم استكمل العمل واستأنف العمل لدين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وفي المرة القادمة بإذن الله عز وجل نتحدث عن صحابي جديد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.